إذا لمستك بحلي وترقصك قرب علي شوي في جحيم تحت جلدي وإنت إيدك بردين والجهلانين ملتحين بوراق التين ومقمحين وحواجبهم مرفوعين كتبوا حدود البلد جسدي وجسدك وجلد بكشد الكلام كلمتي عكلمتك جسدي عجسدك وجلد بحرك الكلام حاسسني حاسسني انت حاسس في وين العيب حسي لي انت حسي في وبدو الويسكي والاغلط عشفافك ما بتتعطل لغة الكلام الحروف بتلفنا لما وشوش كل اسرار بتمنع وانت بترجع ليكون ايتك وامل الفراغ كتب حدود البلد جسدي جسدك وجلد بكشد الكلام كلمتي عكلمتك جسدي وجلد بحرك الكلام حاسسني حاسس لي انت حاسس فيه